بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة القارعة سورة مكية بإجمال وهي إحدى عشرة آية يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن لون أو بعض ألوان يوم القيامة ومواقفه وهو يوم عظيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يتقوا هذا اليوم أن يجعلوا بينهم وبين الهول الذي فيه وقايا أي حاجزا أو مانعا ففيه تبنو الشمس من الرؤوس فمن الناس من يلجمه على الله ومنهم من إلى ركبته ومنهم إلى نصفه ومن الناس من يظل عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله وقد ورد حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ذكرونا في الحديث إمام عادل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله رجل تحب في الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقته فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه هؤلاء هي أوصاف ليست أعيان فمن حقق هذه الأوصاف أو حقق وصفا منها فإنه يظل تحت عرش الرحمن أو يظله الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله فهو وعد من الله سبحانه وتعالى لمن اتصف بهذه الصفات أو بعضها وممكن نقف مع الحديث وقفة مع هذه الأشياء التي وردت فيه إمام عادل الإمام العادل هو الذي يقضي بين الناس بما أنزل الله ويخاف الله سبحانه وتعالى يقضي بالعدل ويعطي كل ذي حق حقه مع أن عنده قدرة على أن لا يعطي أحد لذلك إذا كانت عنده القوة وعنده المنع وإن منع غالبا لا يستطيع أحد أن يتكلم ومع ذلك يعطي الحقوق ومع ذلك يحكم بالعدل فهذا يدل على شدة تعلقه بالله فعنده القدرة على منع الحقوق عنده القدرة على الانتقام والحبس والسجن والقتل ومع ذلك يعدل فهذا يدل على أن قلبه متعلق بالله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى وأكثر الحكام ظلما وقليل منهم العادل لذلك وعد بهذا الوعد إن عدل والمذكور في الحديث أيضا شاب نشأ في عبادة الله لماذا شاب؟ لأن الشاب عنده طاقة وعنده حماس والفتن معروضة عليه وقريبة منه ومع ذلك فإنه ينشأ في طاعة الله وفي عبادته فمع وجود داعيه على فعل المنكر وقدرته عليه إلا أنه يطيع الله سبحانه وتعالى لذلك يظل تحت عرش الرحمن وكذلك لون آخر رجل قلبه معلق بالمساجد مع انشغال الناس بدنياهم وتغليب الأحوال عليه، لأننا نعلم أن حال الناس لا يثبت على حال، فاليوم فرح غدا حزن، اليوم في توسعة غدا في ضيق. قال تعالى: وتلك الأيام ندورها بين الناس، الدنيا لا تثبت على حال واحد. وهذا مع تقلب الأحوال وانصراف أكثر الناس إلى الدنيا وما فيها، لأنه نعيم عاجل والناس يرونه ويلمسونه، لكن هذا مع كل هذا الذي حوله إلا أن قلبه معلق بالمساجد، فكأن قلبه متعلق في المساجد. يعني في رواية الحديث: ورجل قلبه معلق في المساجد، مش به، في المساجد. فدي تكون فيها نوع من الايه؟ من البلاوة. يعني كأن قلبه متعلق في هذا المسجد، فيه، فإذا خرج لا يكاد يستريح حتى يعود. إذا خرج يتعب، أين يستريح؟ في المكان الذي فيه قلبه. والحديث في قلبه معلق بالمساجد دائما هكذا. كذلك له هذا الوعد. وآخر: تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا مبالغة في أنه أخفاها، فما دام أخفاها إذن أيضا هذا يدل على أنه ينفقها لله سبحانه وتعالى، يريد بها وجه الله، وإن كان يجوز أن تعلم النفقة. فقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي. يعني يمكن أن نظهر الصدقة حتى يقتدي الناس بالمتصدق، وهذا وقع كثيرا، مثل الرجل الذي حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس للصدقة على قوم كان يظهر عليهم الفقر، جاء بسرة، سرة من مال لا تكاد يده تحملها، ثم وضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبعه الناس على ذلك حتى تكومت كومة كبيرة أو كومين عظيمين كما نقل الرواة، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأراد هذا الموقف الذي وقع أن الرجل جاء بين يديه ووضع أمامه الصوبة من الماء. الصوت في صفة الصوت ضعيف؟ لا لا عالي، عاوز يتوضا شويه. في صفه كده ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك. فالرجل اتى بالمال ووضعه بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي دعا الناس اليه الى الصدقه، ولم يحدد صوره معينه يتصدق الناس بها، فهذا جاء ووضعها بين يديه، فتبعه الناس على ذلك. ففعله لما عمله فعله امام الناس، تحمس الناس الى ذلك وتبعوه، تبعه الناس في هذا العمل. فذكر النبي هذا الحديث وقال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. والرجل الآخر في الحديث: دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب أو ذات جمال أولا، يعني فيها ما يدعو إلى أن تؤتى جميلة، تميل النفس عادة إلى الجمال، ففيها ما يدعو إليها، وكذلك عندها منصب، لها منصب، بمعنى أنه إن أبى ربما تعاقبه على فعل ذلك، لأن النساء إذا فعلت امرأة مثل هذا الأمر وأعرض الرجل تكون مصيبة. المرأة يعني لو استطعت قتله لفعلت. ومثل هذا الموقف وقع ليوسف عليه السلام. المرأة ذات جمال، وكذلك كانت امرأة العزيز، وبالفعل حققت ما قال: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغيرين، وبالفعل سجن، لأنها لها جمال ولها منصب. فهذا الرجل الذي تدعوه المرأة وفيها ما يدعو إليها، وكذلك إن أعرض فإنه ربما لا تؤمن غائلتها، ممكن تفتك به أو تحدث له مشكلة، ومع ذلك هي يعرض خوفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا يوعد بهذا الوعد. والآخر من؟ رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تحابا في الله ليس لمصلحة، اجتمع على طاعة الله، ما في بينهم تجارة ولا بينهم إيه مصاهرة ولا بينهم أي مصلحة، إنما اجتمع لله سبحانه وتعالى على طاعته، اجتمع عليه وتفرق عليه، ما يجمعهما إلا الحب في الله سبحانه وتعالى. ليس هناك مصالح، ليس هناك مصالح بينهما، وإنما اجتمع على الله سبحانه وتعالى أو على حبه. وفي الحديث معروف تفضل. لسه أنا عارف رجل ذكر الله خالصا خاليا تفاضت عيناه لوحده، يعني لا يبكي أمام الناس، لا يبكي أمام الناس خاليا يعني وحده. كل الحديث أصلا يعني كل المذكور في الحديث تجد أنه إيه؟ ليس هناك عرض من أعراض الدنيا يمكن أن يدخل في هذا العمل، ما يدخل في رياء ولا مثل هذه الأشياء، إنما إيه؟ ظاهره أنه خالص لله سبحانه وتعالى، إما عمل خفي أو رجل عنده القدرة ومع ذلك يمتنع، أو رجل يعني وقع في موقع ربما يؤذى فيه ومع ذلك أعرض عن معصية الله سبحانه وتعالى. رجل ذكر الله خاليا أي وحده ففاضت عيناه. لكن كثير من الناس مثلا يبكون في حضور الناس، فممكن يكون رياء في الصلاة مثلا، في رمضان في العشر الأواخر غالبا تجد تسمع صرخات كثيرة وبكاء يعني مبالغ فيه. هذا الإنسان لو يعني لو كان يصلي في بيته هل يفعل هذه الأشياء؟ غالبا لا يفعل هذا إلا القليل من الناس. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. وكذلك ورد حديث آخر يشهد للرجل الذي تصدق أنه يظل تحت العرش. هناك حديث آخر أيضا مستدل في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند أحمد أن صاحب الصدقة تظله صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. حديث صحيح في المسند أحمد بإسناد صحيح. صاحب الصدقة تظله صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، وإن طال بقى طال اليوم مهما طال 50 سنة 50 ألف سنة 1000 سنة هو يظل تحت صدقته. فهذا يوم عظيم حذر الله منه فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الذي يقول عظيم ومن؟ الله سبحانه وتعالى. ومن عظمة هذا اليوم أنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل لا تعرفه، ابنها الذي أرضعته وحملت فيه وكانت تقربه منها وتدنيه منها وتكون مريضة في أشد المرض، ومع ذلك إذا سمعته يبكي أو يريد أن يطعم يريد أن يرضع يعني تأخذه وترضعه وتقوم في منتصف الليل وتفعل كل هذه الأشياء مع حاجتها للنوم وحاجتها للراحة، وربما تكون مريضة مع ذلك تفعل هذه الأشياء، إلا أنه في هذا اليوم تذهب المرضعة عن هذا الرضيع لا تعرفه من هول هذا اليوم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا عراة، فقالت عائشة يا رسول الله هكذا الرجال والنساء؟ فقال عائشة اليوم الأمر أعظم من ذلك، لن ينشغل الناس بهذه الأشياء، لن ينشغل الناس بهذا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، يعني على غير أوان من شدة الهول، وترى الناس سكارى صورتهم وحالهم كأنهم سكارى من التعب ومن الهول ومن الخوف والهلع والفزع، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، أي ظهر عليهم كأنهم سكارى بسبب شدة العذاب، نسأل الله النجاة منه. قال تعالى في هذه السورة القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ القارعة هي اسم من أسماء يوم القيامة. تعرفون أسماء أخرى لها؟ الطامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، خلي بالك الطامة إيه؟ الكبرى، يعني في طامة أخرى، طامة بلية مثلاً مرض أي مشكلة، لكن هذه طامة إيه؟ كبرى. الحاقة. كمان إيه كمان؟ الغاشية. الغاشية. الصخرة. الصخرة. القيامة. القيامة نعم. والأصل. اليوم الموعود. الساعة. أنا لا أدري. الساعة نعم. اليوم الموعود في سورة البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود هل هو يوم القيامة؟ أنا ما وقفت على تفسيره. قد يكون. لكن لا نريد أن نتكلم عن الواقع. التغابن. تمام. طيب. القارعة، الطامة، الصاخرة، الحاقة، الواقعة. يوم الدين. يوم الدين. صح، ورد في سورة الانفطار. القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ يعني يكرر هذا اللفظ في ثلاث آيات. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ هذا يدل على ماذا؟ على هول هذا اليوم وعظمته. هوله وعظمته. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ هل تعرف القارعة؟ وسميت بالقارعة لأنها تقرع الناس قرعا شديدا، يعني من الأهوال، من شدة الأهوال كالقرع الشديد. القرع والضرب بشدة في اللغة، صح؟ القرع والضرب بشدة. تمام. موقع الأعراب. القارعة. موقع يا شيخ محمد، نقول أعرابها إيه؟ القارعة؟ جميل. طب فين الخبر؟ هتقول لي مبتدأ أقول لك فين الخبر؟ هتقول لي خبر أقول لك فين المبتدأ؟ هي مبتدا الخبر. ايوه فين الخبر؟ شو لا اكيد في حاجه محذوفه، او ممكن يكون اكيد في حاجه محذوفه. تمام. المهم نسال الله النجاه في هذا اليوم. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه؟ قلنا فيما سبق ان الله سبحانه وتعالى اذا قال وما ادراك ما القارعة فانه سيدريه، وما ادراك فانه سيدريه، يبين له. اذا قال وما يدريك اذا لن يدريه. فقال في القارعة، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة؟ ها يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث. اذا سيبين له. والسماء والطارق. وما ادراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. إذا عرفها. تمام؟ وكذا. أما عند الساعة فقال إيه؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمن من الساعة. وحينما سئل سأله جبريل كما في الحديث الطويل، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أنا أعلم ولا أنت تعلم، ولكن أخبرك عن أماراتها. ثم ذكر أمارات منها وتحقق بعضها، وبعضها يتحقق الآن والباقي سيتحقق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى ينقص العمل. ينقص العمل بسبب كثرة الفتن، العمل قليل، حتى ينقص العمل وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. القتل. وفي رواية أخرى ورد فيها حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان. الحديث فيه يتقارب الزمان ويقبض العلم، وكذلك تظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل من هرج قال القتل والقتل. فأنت لو نظرت العلماء تظن بعضها يتحقق الآن. نعم العلم ينقص والجهل ينتشر والعمل يقل ويتقارب الزمان، يعني ما في بركة في الأوقات، صح؟ ما في بركة في الأوقات. ويكثر القتل أو الهرج. الهرج هو ليه؟ القتل. وهو ما شاء الله موجود اليوم. أنا أظن ما في يوم يمر إلا إيه؟ وفي ناس من المسلمين يقتلون، ويا ليتهم يقتلون بأيدي أعدائهم. لقلنا شهداء أو لقلنا قتل في سبيل الله. إنما يقتل المسلمون بعضهم بعضا، وهذا من ظهور الفتن. المسلمون يقتل بعضهم بعضا. خطط الكفار لإشاعة الفتن والقلاقل في بلاد المسلمين، ونفذ المخطط المسلمون بأيديهم وهم لا يدرون. يخربون بيوتهم بأيديهم وهم لا يشعرون أن أولئك الذين خططوا. فكثرت الفتن، نسأل الله السلام. قال: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يكون الناس كالفراش، معروف الفراش المبثوث أي المنتشر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي المنتشر. وورد في آية أخرى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لكن هنا تعارض ظاهر بين الآيتين. الفراش المبثوث المنتشر بلا نظام، صح؟ يعني يموج بعضهم في بعض هكذا تيهين، هذا يمشي هكذا وهذا يمشي هكذا، وحاصل تداخل وتضارب فيما بينهم بسبب الهلع والفزع. وفي الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. بعض العلماء قال الجراد غالبا يمشي منظما، يمشي في أفواج منظمة. فكيف الجمع؟ قالوا أن الأحوال يوم القيامة تتغير، فإن الناس حينما يبعثون من القبور يحصل هذا الهرج وهذا التداخل. يخرجون من القبور وهذا يجري هكذا وهذا يجري هكذا ولا يعلم أين يجري. لكن بعد مدة ما الذي يحصل؟ كل قوم يعرفون طريقهم. تفضل. يمشي في أسرار، تمام. الفكرة بتاعته يبقى عبارة عن سرب زي الطريق أو زي السرب، تمام. يمشي في طرق مستقيم. أما المنتشر تالي مش ماشي في سرب، تمام. فالمنتشر هنا يعني برضه ماشي دي متداخل في بعض، مش عارف اتجاه مين. يعني هو العلماء قال ايه؟ الجراد غالبا ما يمشي منظما. فهذه الآية نحملها مع آية كالفراش المبثوث التائه، يعني قالوا يحمل على غوغاء الجراد. يعني في منه تايه ايضا، ما في ناس من ناس بشر منظمين وناس تايهين، صح؟ وحتى لو افترضنا ان الايه الاخرى الجراد المنتشر اي يمشون في اسرار منظمه وتعرف اين تذهب، فهذا يكون محمولا على موقف من مواقف يوم القيامه. قال تعالى: يوم ندعو كل اناس بامامهم، تمام. ترى كل امه جاثيه، كل طائفة تتبع ما كانت تعبد، صح؟ يتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس، من كان يعبد الشمس الشمس، صح؟ أيوه. أقول بالأخير الشمس، تمام. ما الاثنين كده مع بعض، أو كل ما أهل معصية مع بعض، مثلا يعني زناها مع بعض، الحرامية مع بعض، تمام. فنحن نعلم أن إيه؟ النار دركات، كل طائفة لها مكان. كذلك الجنة درجات. يعني في الحديث الذي فيه قال رسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح، صحيح البخاري: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فطبعا في طائفة من أصحاب التكفير الذين يكفرون على إطلاق هكذا بصورة بلا روية، يقول خلاص قاطع رحم كافر، مرتكب الكبيرة كافر. ليه؟ قال لك: لا يدخل الجنة قاطع. لا يدخل في روح فين؟ هو لا يدخل الجنة، إذا سيدخل أين؟ النار. أخذ الحديث على الإطلاق، واخد بالك؟ ولا يفسر الحديث بغيره من النصوص التي وردت في هذه المسائل. نحن عندنا هل قطع الرحم كفر يخلد صاحبه في النار؟ احنا عندنا كده؟ ليس كذلك، بل هو كبيره، لكن لا يخلد صاحبه في النار بدليل قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به. اعظم شيء شرك لا يغفر ان مات الرجل عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونعلم يقينا ان قطع الرحم دون الشرك اقل منه، اذن ليس من اهل النار خالدا فيها. قال: ربما يعذب ثم يرجع. هم يقولون: لا، هو ايه كافر هكذا. فرد عليهم اهل السنه طبعا واتوا بحديث اخر: لا يدخل الجنه قتات. اين المال؟ اول حديث اخر: لا يدخل الجنه ايه قتات، اين المال؟ واتوا بحديث اخر مثلا في المراه المتبرجه: نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحا. يعني لو واحده مسلمه مثلا بتصلي ومسلمة تؤمن بالله وملائكته، لكن عندها ضعف في هذا الأمر فتخرج متبرجة، هل نستطيع نقول هي كافرة لن تدخل الجنة ولن تجد يعني في النار تخلد فيها؟ ممكن نقول هذا الكلام يطلق على سبيل الوعيد. فالأمور النصوص يضم بعضها إلى بعض ونخرج بحكم المتزن. أهل السنة يردون على هذا الفهم فيقولون يبينون معنى الحديث: لا يدخل الجنة قطع. يعني ماذا؟ قالوا: إما أن الذي قطع الرحم أو أفسد بين الناس بالنميمة أو المرأة مثلا التي تبرجت هذه، فإنه بالذنب هذا لن يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، فسيتأخر. إما أن يحاسب يتأخر، وإن أخذ بذنبه أخذ بذنبه أن عذب به، إذن سيتأخر أيضا عن دخول الجنة مع الدخول الأولي مع الداخلين الأولي. ونحن نعلم أن الجنة يدخل الناس أفواجا، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذه أعلى درجة، وبعد ذلك أقوام دون ذلك من المسلمين. فهؤلاء الذنب سيؤخرهم، الذنب سيؤخرهم عن الدخول، فيعذبون في النار أو يغفر الله لهم، لكن افترض أنهم سيعذبون في النار ثم ذلك يدخلون إلى الجنة إن كانوا موحدين، إذا تأخروا، صح؟ إذا يكون معنى الحديث مصروف إلى ماذا؟ أنهم لا يدخلون مع الداخلين الأولين لأن الذنب أخر. وقيل قول آخر، قالوا: أن نعلم أن الجنة درجات، قال تعالى: درجات بعضها فوق بعض، درجات منه ومغفرة. النبي قال عليه الصلاة والسلام: أعد الله للشهداء 100 درجة في الجنة، شهداء فقط لهم 100 درجة، ما بين درجة أخرى كما بين السماء والأرض. قالوا: فكل عمل لأصحابه درجة، أصحاب لي أصحاب صلة الرحم لهم درجة، أصحاب الصلاة لهم درجة ومنزلة، وهكذا. فيقولون أن الذي قطع رحمه ضيع تلك الدرجة التي للواصلين في الجنة، لواصل الرحم، فالذي وصل رحمه سينال هذه الدرجة وهذه المنزلة، أما ذلك قطعها، إذن أبعد عن هذه الدرجة وحرم منه. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد درجة خاصة، يعني جنة خاصة في درجة خاصة في الجنة وليس مطلق الجنة، واضح؟ طيب، إذا نقول: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يخرجون من قبورهم لا يعلمون إلى أين يسيرون من الفزع والهول، فتراهم هكذا يسير بعضهم خلاف بعض، بل وربما يركب بعضهم بعضا من الزحام ومن الهلع، يسقط بعضهم على بعض، وكل هذا من شدة الهول ومن شدة الفزع. أما الذين آمنوا فهم من فزع يومئذ آمنون، كما قال سبحانه وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو ماذا؟ الصوف، كما ورد في الحديث كنا نعطي للأطفال اللعبة من العهن، حديث الربيع في مسألة الصيام في عاشوراء، قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، الصبيان هم الذين لم يبلغوا بعد، فكانوا يصومونهم للتدرب على الطاعة. فإذا بكوا للطعام أعطيناهم اللعبة من العهن أو من العهن أي من الصوف حتى يأتي آخر اليوم يأتي المغرب. فالمراد بالعهن هنا الصوف المنفوش، منفوش هكذا معي؟ تراه جبلا لكن ربما إن لمسته ولا تجد شيئا، يعني منتفش ومن من داخله خارج. زي ما كان واجب بعد كده نسخ. نعم صح. يعني طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان صام في آخر سنة في يعني بين صمت إلى قائل. لا نجد إلى قبل صومنا التاسع يخالف اليهود. يعني هو فرض في سنة أو في ساعتها كده ولا إيه؟ أظن لا لا مفروض من أظن من مكة خرج الهجرة. نعم كان مفروض. ورد أحاديث أظن على ابن عباس وغيره أنه كان يصوم في مكة أيضا. وكذلك لما ذهب إلى المدينة سأل من ليه بيصوم هذا اليوم عالم فقال نحن أولى. الروايات هناك روايات ظاهرة تعارض، يعني ظاهر رواية النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي كنت أعرفه، لكن لما قرأته في الأحاديث فوجدت أن صيام عاشوراء مفروض أصلا من أيام من العهد المكي معي، لكن في مثلا الروايه التي يعني الحديث الذي ظننت به هذا فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام راهم يصومون او هذا اليوم يعظمون معي، فقال لئن عشت الى قبل يصومون التاسع قال نحن اولى بموسى منه. فهذه الروايه توهم ان النبي عليه الصلاه والسلام ما صامه الا في المدينه عندما سال اليهود، لكن هناك حديث في الصحيح عن ابن عباس وغيره وعن عائشه انه كان يصومه في مكه ايضا كان واجبا معي. فنقول رب فرض هذا في مكة صيامه وبعد أن ذهب إلى المدينة كان يمد في مكة ما كانش فيه وقت مكة. طيب هو ما تذكرش من الرسول إلا لما شاف الهول وصومه في المدينة، يعني ممكن فرض في مكة ثم صامه يوما ثم لما ذهب إلى المدينة أرآهم يعظمون اليوم أو يصومونه ثم سألهم لماذا قالوا ذلك يوم أنجى الله فيه موسى فقال نحن أحق بموسى منه فصامه وأمر بصيامه، فيكون على سبيل التأكيد. ثم أراد مخالفتهم فقال لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع، فأخذ العلماء منه أن تصوم قبل يوم صوم التاسع والعشر مخالفة له. احنا كنا فيه كالعهن المنفوش عندما في البحث خلط رأينا فيه إن هو قطن بعد الملنجة ما بنفضه هو قطلع البحث بتاع قطن ده هو الضعيف ده هو المطلق على اسم العيد هو مشروط فرصوف، لكن ممكن يضرب كمثال لعيد يضرب إذا نفشنا ليه القطن وكان منفوش هكذا وضعت هدك فيه يهبط ما في شيء، يعني الجبال هذه التي كانت رواسي في الأرض رواسب وجاء الله سبحانه وتعالى لئلا تميد الأرض أي لئلا تتحرك فهي كالأوتاد الأوتاد لتثبت الأرض من الميلان بسبب الحركات والأشياء التي في الأرض. هذه الأوتاد العهدية احنا لما نتكلم عن صلابة رجل نقول ما شاء الله مثل الجبل صح؟ رجل قوي شديد صلب نضربه ايه؟ المثل بالجبل لصلابته وقوته. يوم القيامة هذا لا يقوم ويسألونك عن الجلال فقل ينصفها ربي نسف تنسف تمام. فترى فلا تكمل ثلاثة فيدعوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الجبال الراسيات القوية الصلبة يوم القيامة كالصوف المنفوش، يعني ما فيها صلابة ولا فيها شيء خلاص خابت وذهبت. وإذا الجبال سيرت أحد أنت روايات في هذا في الذي يجري من الجبال نقولت إيه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيه كمان. وإذا الجبال سيرت وهي أيضا في الجبال وفي فدكتها دكة واحدة. دكت الجبال، بل إن كانت قوية دكت وخارت. هذا كذلك من عظم هذا اليوم ومن هوله أن ترى هذه الجبال الشامخات الراسيات. احنا عارفين كانوا يدرسونا في الجيولوجيا ان الجبل اللي ارتفاعه اكثر من 1000 متر. ايوه 1000 متر ارتفاع معي ولا يخوف، يعني لا يسقط. لماذا؟ لانه ايه؟ اولا واثق في الارض. فين تحت زيك يعني؟ الضعف تمام تمام ضعف الارتفاع موجود تحت. يعني هو تماما احنا مثلا لما ناتي يعني في الفلاحين، لو في بيننا فلاحين لما يحب يثبت البهيمه في الارض يعملها ايه؟ وتر. يسموه ميت بيت، مش عارف عندكم وتر. وتر نعم، هو في اللغه اسمه وتر. تلتين تحت وتلتين فوق. الذي يبقى فوق اقل من الذي في الاسفل. ليه؟ ليثبت. لكن لو ايه؟ كان على وش الارض كده ايه؟ خلاص لا فائده فيه، ملوش لازمه. كذلك لما يدقون الخيام، يمسكوا الخيام ياتي وايه؟ يضرب هكذا. كذلك في الغالب يكون الذي أسفل الأرض أكثر من الذي يترك أعلى للثبات. الأشعة جابتها كده يعني، الأشعة تمام مرسى معايا قالت الجبل من تحته تلتين الارتفاع أهمية ثبت كده الوقت تمام. والجبال أوتاد صح؟ جعلها أوتادا. وفي إيه؟ الآية التي فيها أن تميد بكم أولها إيه؟ وجعل في سورة النحل، فيها في سورة النحل في هذا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرة مهيلة صوت المزمل. لا لا لا، أنا أتكلم عن حال الجبال في الدنيا واستفادتنا منها التي فيه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. تمام. وألقى في الأرض رواسي الجبال أن تميد بكم، أي لئلا تضطرب بكم. يعني كأن الجبال موضوع إيه؟ لأجل أن تحفظ الأرض من الحركة والاضطراب كمثبت لها، كمثبت للأرض. زي الرصاصة اللي بتتحط بتاع ضبط الزوايا. تمام. رصاصة في العجلة، العجلة بنحطها على الجهاز الأول نلاقيها فيها لف، نحط الرصاصة في المكان ده تلاقي ظبطت الدوران. تمام سبحان الله. فالجبال دي زي الرصاصة بتاعة ضبط الزوايا سبحان الله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف الذي نفش. ويكون ألوانا كثيرة، الألوان متداخلة. الجبال في الدنيا قبل يوم القيامة تجد كل جبل له ألوان خاصة، في جبال سوداء وفي بيضاء وفي حمراء. فقال إيه؟ ومن الجبال جدد بيض صح؟ وحمر مختلف ألوانه وبرابيب سود، يعني في أبيض وفي أحمر وفي أسود. لكن إيه؟ كل منطقة لها جبال، الجبال اللي تتميز بلون معين. يعني في بلاد معينة الجبال بيضاء من أعلى من الثلج، وفي حمراء وفي سوداء. لكن في يوم القيامة بسبب الاضطراب والنسف كل هذا لما أنت تداخل فيه ترى كأنه في مقام واحد. قال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني من الهول والفزع. ثم قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، هذا يدل على أن هناك ميزان الأعمال توزن. فمن ثقلت موازينه رجحت حسناته لسيئاته فهو في عيشة راضية. وقال في آية أخرى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. المسلمون أهل التوحيد في شأن الميزان على ثلاثة أنواع وعلى ثلاثة أشكال. قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فهؤلاء يدخلون الجنة بلا عذاب. قوم رجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء يدخلون الجنة بلا عذاب، وهم السابقون بالخيرات. هم السابقون بالخيرات. وقوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، السيئات مثل الحسنات، هؤلاء هم أصحاب الأعراف، كما ورد ذكرهم في سورة الأعراف وسميت سورة به. قال تعالى: وبينهما حجاب. وعلى الأعراف أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. وفي سورة الحديد سور، صح؟ فضل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أصحاب النار بعلامتهم. كذلك يعني الكلام كان أهل النار، لأن جاء بعد ذلك بعد هذه الآيات: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني قل المؤمنين كنتم تقولون الله لن ينالهم برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعني كان هؤلاء الكفار يسخرون من المؤمنين كما كان يسخر القرشيون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء، كانوا يسخرون منهم، مع ذلك الآن يدخلون الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أما أولئك يعذبون في النار. الآية: وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي أصحاب الأعراف ينادون أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يسلمون لا هذا في الملائكة. هذه الآية في سلام أصحاب الأعراف على أهل الجنة، مع إن ده اللي جاي على ده، مع إن بتاع الجنة اللي جاي ودول قاعدين. أصلاً من اللي من سلموا عليهم واللي قاعد قال اللي جاي خلي يكون هو مثلا هم على أيوة يعني على الجنة في الجنة هو يعني هم يكونوا في الجنة، هم دول لسه جايين الجنة. لا هو الآن كأن ليه الأول قاعدين على أصحاب النار في النار وأصحاب الجنة في الجنة، هؤلاء في الوسط. لا ده لسه ينظرون إلى أصحاب النار يقول: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، صح؟ ينظرون إلى الجنة سلام عليكم. يبقى فايدة يعرفون يبقى لسه ما راحوش. لا يعرفون الذين في الجنة. صح. اللي قاعدين فوق الأعراف دول. ينظرون إلى الجنة يعرفون اللي فيها الذين فيها. سلام عليكم. ماشي. إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار دل أنهم في الوسط، يرون هؤلاء ويرون هؤلاء. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هذا دل على أمرهم إيه؟ كان لازال متوقف إما هنا أو هنا، فالناس يدخلون الجنة. انظر سلام عليكم. أصحاب الأعراف يسلمون على أصحاب الجنة لم يدخلوها. أصحاب الأعراف أي لم يدخلوها بعد، لازالوا في الوسط، وهم يطمعون أي يطمعون دخولها وسيدخلون إن شاء الله. لكن إذا نظروا إلى جهة أخرى قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهذا القسم الثاني تساوت الحسنات مع السيئات هم أصحاب الأعراف، وطبعا الرجح أنهم إن شاء الله سيدخلون الجنة بلا عذاب، من أهل الجنة لا شك، صح؟ أصحاب الأعراف. القوم الآخرون من الموحدين رجحت سيئاتهم بحسناتهم، هؤلاء الظالمون لأنفسهم، يعني يفعلون الطاعات أو بعض الطاعات ويقعون في منكرات. فإذا أحصيت الحسنات وأحصيت السيئات كانت السيئات أكثر، خلطوا عملا صراحة وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ما هم؟ هم المرجون لدكتور أعراف. لا، هو الآلاف إيه؟ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إذا فعلوا ذنوب تستحق العذاب، أما أصحاب الأعراف تساوت المسألة. الآخرون في فرق سيئات، يعني هناك ذنوب أصلا يستحقون بها العذاب، إما يعذبهم بها أو يتوب عليهم فيدخلهم الجنة بلا عذاب. هذا هو القسم الثالث الذين رجحت السيئات بالحسنات، فهناك فارق سيئات موجود، نسأل الله السلامة. فهؤلاء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تحت مشيئة تحت رحمته، إن شاء عذبهم بالذنوب ثم أدخلهم الجنة، وإن شاء عفى عنهم وما أدخلهم النار ما عذبهم بذنوبهم. في لا إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فهؤلاء أيضا في النهاية سيدخلون إلى الجنة. آخرهم يعني ما يدل على هذا أن آخر رجل يخرج من يدخل الجنة، آخر رجل هذا الرجل إيه؟ له قصة كما ورد تفصيلها في صحيح مسلم وغيره. الرجل هو آخر رجل يخرج، إذن بعد هذا الذي يبقى في النار سيخلص في النار خلاص. هذا الرجل كما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان يسأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة فقال له الدنيا وعشر أمثالها، له الدنيا وعشر أمثالها. هذا أخر الرجل. إذا من أصحاب الذنوب من سيعذب بذنب ثم يدخل الجنة بعد ذلك قبل هذا الأخير، هذا آخر واحد له الدنيا عشر أمثالها. إذا هناك ناس سيعذبون بذنوب ثم يدخلون الجنة ولهم أكثر من ذلك، أو يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم لعلمه بهم. فالله سبحانه وتعالى عليم بعباده، فالذي يبقيه في النار يستحق أن يبقى في النار لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. فمرة أخرى أصحاب التوحيد، أصحاب الإيمان الذين لم يشركوا أي لم يخرجوا من ملة الإسلام، ماتوا على التوحيد، لكن عندهم منهم قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم يدخلون الجنة بلا عذاب، وقبل هؤلاء قوم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما ورد في حديث عكاشة بن محصن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذا نقول رجح تساب الحسنات ولا إيه؟ لا، ما في سؤال أصلا، سيدخلون هكذا بلا إيه؟ بلا رخصة يعني، صح التمثيل. ألف للكسرة ولا للتحديد؟ لا، إذا كان رقم يفيد الكسرة ولا رقم يفيد التحديد؟ أنا إذا ظل أنه محدد، لأن إذا حدد الرقم فيكون محدد. بعض الأرقام في اللغة تفيد، أرقام تفيد الكسرة، رقم كتير كده تمام، لكن عايزين دليل يفيد، يعني نفهم منه أنه ممكن يزيد عن هذا، كما في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. سنقول الحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 حسنة. صدق عليك، الله يضاعف الله يضاعف. لو توقف الآية إلى هنا سنقول خلاص الصدقة بإيه؟ بسمومية الضعف، سمومية حسن. لكن الآية فيها ماذا؟ والله يضاعف لمن يشاء، أي قد يزيد على 700. فهنا فهمنا العدد بعده شيء مفيد، أنه ممكن يتجاوز هذا. لكن عندنا الحديث فيه 70,000 منهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذا إيه هؤلاء؟ قسم أول. والصابرون ماذا؟ الصابرون ما لهم؟ يوفون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليست في هذه. ها؟ يقول لك ليست في هذه. بغير حساب أي بلا حصر. ليس عموما. بلا عد. نستطيع أن نقول أنه صبر. فالله يعني صبر على أمرنا. الله سبحانه يزيده من الأجر أكثر ما توقع، لكن في مسألة من المسائل. لكن عموما هل نستطيع أن نقول كل صابر لن يحاسب؟ لا يزال الصبر. لأن الحديث لما سأل الصحابة لما خاضوا من هم هؤلاء 70,000؟ بعضهم قال الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال الذين ولدوا في الإسلام، وبعضهم قال كلاما آخر. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قالوا، يعني هذه يريدون معرفة هؤلاء ما وصفوهم. فقال هم الذين لا يسترقون لا يسترقون ولا يكتبون ولا يكتبون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. هو عند الله سبحانه وتعالى مقاييس للحسنات والسيئات. نعم. مثلا الواحد عمل حسنة، ممكن الحسنة دي تجازى عند الله سبحانه وتعالى أو تقدر عند الله سبحانه وتعالى بعشر أمثالها تقيس لقد إيه مثلا بكمية من الحسنات. ممكن الواحد يعمل عمل ياخذ عليه 1000 حسنة أو ياخذ عليه 1000 حسنة. نعم. أما أجر الصبر نفسه ملوش من مقياس بقى عند الله. تمام تمام مفهوم كده. ربما إن أنا أصيب بمصيبة أخذ عليها أجر. لا لا يعني انا ما اتصورش لك اعظم نظري انا في المصيبه دي انها بسيطه يعني. تمام. انما عند الله سبحانه وتعالى اجر وجدت الاجر اعظم مما توقعته. نعم. اذا المساله دي في في في في وقائع خاصه تكون بهذه الصوره، يعني اصبت بمصيبه فصبرت اخذت عليها اجرا عظيما اكثر مما توقعت انت. لكن نستطيع ان نقول الصابرون يدخلون في هؤلاء 70,000 هكذا. تمام. قد يدخلون وقد لا يدخلون على حسب ليه اذا استجمع الشروط الاخرى. سمعت ان الصابرون يكون باب الجنه هذاك الجنه يقولون من انتم؟ قالوا لهم الناس في ارض المعشر انتم ايه؟ قالوا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. حاجه انا سمعت قول كده. ممكن قول يعني حديث يعني الصابرون هم يدخلون الجنه وال بعض الناس تحسب ليس؟ اه. وارد من ناحيه المعنى وارد، لكن تحديد الصابرين بهذا لا اعرف حديثا به. لكن وارد ان بعض الناس يدخلون الجنه واخرون لا زالوا يحسبون، كما قلت حديث قبل ذلك ذكرت به اغنياء الجنات يدخلون او فقراء الجنه يدخلون قبل اغنيائهم ب 500 عام ونصف يوم، يعني الدليل منعمون في الجنه والاخر يحاسب. جبت منين وديت فين؟ والتي تزاحم الرسول عليه الصلاه والسلام اللي يعني تفرق فرق فهمت الحديث عن الرسول المرأة التي قامت على نساء بنات على أولادها يعني أظن إن لم أكن وهم أن أحد من ضعف هذا القصة والله أعلم. والشهداء اللي يوم ما ماتوا هم في الجنة ينعمون. الحمد لله أن كنا في هدى. وصلت لك طالعا من عاد لكن في التحديد في الأعراف. المهم قلنا 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هؤلاء من المؤمنين. وقوم حوسبوا فرجحت السيئة بالحسنات فسيدخلون الجنة بلا حساب. قوم تساوت حسناتهم سيئاتهم وهم أصحاب الأعراف سيؤخرون عن الذين سبقوهم لكن سيدخلون في آخر الأمر. قوم آخرون من الموحدين رجحت سيئاتهم بحسناتهم فإما أن يعذبوا بهذه الذنوب ثم يدخلون الجنة أو يعفو الله سبحانه وتعالى. فأما من ثقلت الموازين فهو في عيشة راضية، عيشة راضية في الجنة، راضية أن يرضاها لنفسه، يرضى بها لما يرى من النعيم. وقال تعالى في سورة الليل، أو قال في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ترضى نفسك بما أعطيت من النعيم. وقال أيضا في آخر سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي، أي يجنب النار الذي يتلظى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يتطهر، يطهر نفسه وماله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس لأحد عنده شيء، يعني ما يفعل الناس، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي سيأخذ من النعيم على هذا العمل الذي أخلص فيه ما يرضى به حتى يكون رضيته، يرضى بهذا النعيم، فهو في عيشة راضية، أي سيأخذ من النعيم نعيما حتى يرضى. وكأن الحال رضيت، لا أريد أكثر منها، رضيت، كأن الحال هكذا. فيها بلاد التالي، نعم، التعبير باسم الفاعل عن اسم المفعول، تمام، أن العيشة مرضية عنها والتعبير جاء راضية، العيشة ليست راضية، العيشة اسم مفعول مرضية عنها، ماشي؟ صح، والراضي مين؟ اللي عايش في العيشة، والتعبير هنا باسم الفاعل عن اسم المفعول، فدي في بلاغة عالية. ذكر هذا القرطبي رحمه الله تفسير بهذا الكلام. فهو في عيشة راضية، فهي أخرى في سورة قطوفها دائما، صح؟ يعني في سورة الحق، ذكر الحق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها هم خروا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، قطوفها دانية، الأشياء طبعا هي فيها فواكه وفيها ثمار وفيها أشياء، الأشياء أنت لا تكلف نفسك وترفع يدك حتى تقطف، إنما هي دانية. وذللت قطوفها تذليلا، كل شيء موجود أنت يعني تفكر فيه يأتيك بلا عناء ولا تعب، في جنة عالية قطوفها دانية، أي قريبة من الدنو القرب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية التي مضت، أنكم أحسنتم العمل فهذا هو النعيم مقابل هذا العمل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار هاوية، نسأل الله السلامة منها. فأمه هاوية، ما معنى فأمه هاوية؟ اختلف العلماء في تفسيرها يعني. اختلاف تنوع، يعني ممكن سنقول ثلاثة أقوال فيها وكل معتبر الصحة. فمن العلماء من قال فأمه هاوية، أي رأسه تهوي إلى النار فينزل أول ما ينزل برأسه، وهذا من ناحية النظر، من الواقع العملي يعني، إذا سقط إنسان من شاهق نسأل الله السلام، أول شيء يصل إلى الأرض أثقل شيء فيه وهي رأسه، فتسبقه. فالمراد بأمه هنا إيه؟ رأسه، وهي أمه لأنها أصل فيه، هي الأصل، تمام؟ فأمه هي رأسه هاوية ساقطة إلى النار. وفي الحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه فسمع وجهه يعني سقط صوت، فقال: تدرون ما هذا؟ قال: والله رسول الله. قال: ذلك حجر ألقي في النار منذ إيه؟ 70 خريفا فها هو يصل إلى قارها الآن، يعني من 70 سنة ألقي ويصل إلى قارها في هذا التوقيت. فانظر الذي يسقط، سيسقط برأسه هكذا، هي وفيها 70 خريفا، فأمه هاوية، فقيل رأسه تهوي أولا إلى النار، وقيل بل هي كلمة يقولها العرب إذا وقع بالرجل مصيبة وليس أعظم من هذه المصيبة، فقالوا أمه هاوية، يقولون كذا يعني جاءته بلية مصيبة كبيرة. ومنهم من قال فأمه هاوية، أي أمه هي النار، أمه هي ماذا؟ النار. وقالوا أمه أي أنه يأوي إليها، يأوي إليها. نحن نعرف أن الطفل مهما دار وحار يأوي إلى أمه في آخر أمره، فهي أولى به، فهي أولى به لما بينهما من العلاقة والترابط. فكذلك صاحب أو الذي خفت موازينه، فهذا أمه هي النار لما بينهما من ترابط، لأن النار لمن؟ لأصحاب الذنوب وأصحاب الكفر والمعاصي، فاتصالهم بها ورجوعهم إليها كالطفل الذي يأوي إلى أمه في آخر أمره، مهما لعب في الدنيا ومهما فعل ومهما أحدث ومهما تكبر ومهما تجبر يفعل ما شاء، لكن مرجعه في آخر أمره إلى تلك التي هي أمه وهي النار، نسأل الله السلامة منها. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ ما أدراك ما أمه؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية، حامية شديدة الحرارة، شديدة الحرارة. قال في آية أخرى: فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتوهج من شدة حرها. وقال في أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات إحراق شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النار التي يعني هي بين بني آدم، نعم، ناركم هذه التي توقدون هي جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة، جزء من 70 جزء. فقالوا: يا رسول الله إنها لكافية، يعني هذا الجزء الذي معنا كاف من الإحراق والعذاب. فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، كلها مثل حالها، كلها مثل حالها، يعني مضروبة في نفسها 70 مرة، نسأل الله السلامة. وفي حديث آخر أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. قال: فأذن لها بنفسين، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الحر من في الصيف من حرها. يعني هذه ببرد في الشتاء؟ خذ بالك، أشد ما تجدون في الشتاء أي من البرد، من أين؟ من برده. الله سبحانه وتعالى أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. سأتيك بالكلام، أنا عرفت السؤال الذي في رأسك. نقصد البرد بتاعها نار برد، ليس كذلك، لا، العذاب فيها بالبرد وبالنار، صح؟ هي في الغالب اسمها ايه؟ النار، عشان كده الناس متصورين ان كل فارق حرارة فقط وحرارة مرتفعة، لكن كذلك من ألوان العذاب فيها البرد الشديد. هم المؤمنون الذين يدخلون الجنة، قال سبحانه وتعالى ايه؟ متكئين فيها على الأرائك، أي في الجنة، لا يرون فيها شمسا، أي حر ولا زمهرارة، أي بردا. وقال تعالى في سورة في آية أخرى: هذا فليذوقوه حميم، أي حر شديد، يغلي، وغساق شديد البرد، تمام؟ وغساق شديد البرد. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن أشد ما تجدون في الشتاء من البرد هو من نفس النار، لأن الله أذن لها أن تتنفس نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فهو من نفسها، أي من بردها. يعني شوف انت ايه كان مضر، أما نفسها في الصيف فسموه، وأما نفسها في الشتاء فزمهرية، بالرواية لازم أعرف، تمام. فكذلك العذاب يكون ايه؟ كان فيه، كنت هتقول حاجة، ما كنت هكمل، بس قول طيب. الحديث فيه أن أشد ما نجد من البرد في الشتاء هو من النار، هو من، خلي بالك ده نفس مش ايه؟ ليس هو الايه؟ نفس فقط، واخد بالك؟ يعني زي انت مثلا بتطير لي شيء على النار وبس ايدك عليه كده من فوق. ممكن لا تتحمل، ما بالك اذا رمست اصبعك فيه. فهذا نفس، نفس فقط، يعني ليس هو الذي سنذوقه هناك. عفوا، اعوذ بالله. او يذوقه الكفار هنالك نسال الله السلامه والسلامه. اخطاء من شده الخوف. تذكرون قصة الرجل الذي أفضل من شدة الفرح؟ اللهم أنت روح الحمد لله ما أفضلك. نسأل الله السلامة. إحنا كان الشيخ بيتكلم على النار فقالوا له مفيش جنة أقل من اللي بتدفعوه. اللهم سلم وسلم على سيدنا. ونفس في الصيف أشد ما نجد في الصيف من الحر، هو كذلك من لابس النار. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه كما في مسند احمد باسناد صحيح قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما فقال انذرتكم النار انذرتكم النار انذرتكم النار، نادى بها ثلاث مرات. ثم قال نعمان وكان يتكلم قل لو ان رجلا في السوق هنالك لسمع النداء من هذا المقام. النبي عليه الصلاه والسلام كان يرفع صوته بها انذرتكم النار، يخوف الناس منها ليحذروا منها. ذلك كان اول ما قال لقومه اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فنسال الله السلامه من النار، نساله سبحانه وتعالى ان يثقل موازيننا وندخلنا الجنه معه.